هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصل شيئا من القران الكريم ما ذكر هذا اليوم من الصحابه وظهرت به جريمه على قواعد القران عليه الصلاه والسلام وقيل لهم انا صادق الملال صادق الغبر قال اذا يقرا على القران وبين عليه الصلاه والسلام يحتاج الناس اليه فكثير من الايات صلى الله عليه وسلم وغير منها اسمه الصحابه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.